المؤلف هنا لم يذكر طواف الوداع من الواجبات، وهذا هو قول الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن طواف الوداع سنة مستحبة، بينما الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب. نعم.